السؤال الأول في هذا اللقاء يقول: كيف تكون صفة هذه الجوارب من حيث السمك، وهل يجوز المسح على الجوارب الخفيفة؟ الصواب جواز ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمسحون على اللفائف، لأنها جرحت أقدامهم لأنهم يمشون حافين، كثير منهم ليس عنده النعال فيمسحون على اللفائف، نعم، التي يلفونها على مكان الجرح.